إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زال الحديث موصولا حول الاصل الاول من الأصول التي شرعت لحفظ هذا الدين وصيانته، وهذا الأصل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جرى الحديث فيه من ثلاثة أوجه. الأول ما يتعلق بصفة الآمر الناهي، والثاني ما يتعلق بصفة المأمور المنهي، والثالث ما يتعلق بأولى المأمورات والمنهيات. أما الأول فقد تكلمت عنه وفرغت منه وذكرت أربع صفات ينبغي على الآمر الناهي أن يتصف بها، وهي الإخلاص والعلم والحكمة والرحمة. والوجه الثاني ذكرت أن على المأمور المنهي أن يتصف بالتواضع وأن لا يكون متكبرا. وإذا كان التواضع ينبغي على الآمر الناهي أن يتصف به أيضا، إلا أن المأمور المنهي أولى بذلك الخلق، لأنه بتواضعه يدفع الناس إلى نصحه وإرشاده وتعذيبه ما كان يجهل من دين الله عز وجل، لأنه لو كان متكبرا لأعرض الناس عنه حتى ولو رأوه يكفر بالله عز وجل. فإذا كان متكبرا حرم نفسه وتكبر في إعراض الناس عنه، وأما إذا كان متواضعا فإنه يحبب الناس فيه ويجعل الناس قريبين منه. لذلك لا ينبغي أن يكون صدرا غليظا، ولا ينبغي أن يرد الناصح مهما كان، ينبغي أن يتلقاه ببشر ويتلقاه بسعة الصدر ويتقبل منه إذا كان يأمره وينهاه بحق أمر الله عز وجل به. له أن يوقفه على أديبه، هذا حقه أيا كان المتكلم، لأنه لا ينبغي أن تأخذ من كل من أمر. حقك على الآمر الناهي ألا يتكلم معك إلا بعلم، فإذا تكلم بعلم وجب عليك أن تتواضع، لأن المتكبر يحرم نفسه من الخير والنفع في الدنيا أما في الآخرة فعقوبته عظيمة جدا. كما روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ذكر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ذكر. إذا المسلم الحريص على أن يدخل الجنة ينبغي أن يجرب نفسه من الكرم وأن يتحلل بطمأنينة، وكما قال القائل: العلم حرف للجد المتعالي كالسيد حرف للمكان العالي. السيد إذا جاء فإنه يأخذ ما يكون في العلوم. كذلك العلم، العلم لا يستقر إلا في الإنسان المتواضع الذي خفض جناحه. أما إذا تكبر فإنه يتعالى، العلم يقصفه، العلم يدمره ويقصم ظهره، لأنه وقف أمامه وواجهه. أما إذا اتصف باللين والسهولة انتفع واستقر في ذلك العلم. وعرفت أن المؤمن ينبغي أن يكون هينا دينا. وذكرت لك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي روى ابن أحمد في مسنده، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الماء. كنت من الجزار حرم على النار، وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة. يعني شتان بين الأمرين، المتكبر لا يدخله، أما الهين اللين القريب من الناس فإنه يحرم على النار. يحرم على النار، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. الذي يرد الآمر والنهي كبرا وعلوا هذا ينبئ عن أمر في غاية من الخطورة، وهو أنه ينتبه قلبا قاسيا شاملا بليغا لا ينتبع. ومن كان كذلك لا تراه إلا قاسيا معرضا. والغفلة والقصة دائما يخطرنان لأنهما يثمران الإعراض والابتعاد عن الدين. ولهذا قال الله عز وجل: اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما سبب إعراضهم؟ أنهم في غفلة. ما سبب هذه الغفلة؟ أنهم أصحاب قلوب قاسية. ولهذا قال الله عز وجل في نفس السورة: قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هل هم لم يعلموا الحق لأنه لم يعرف عليه أصلا؟ لا، بل عرف ولكنهم تكبروا فأعرضوا، وإنما أعرضوا لقسوة قلوبهم. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من القسوة والغفلة، كما روى ابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأبصار. فدعاء جامع بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. موضع الشاهد: وأعوذ بك من القسوة والغفلة. لماذا قرن بينهما بالمعنى الذي ذكرته؟ لا ترى صاحب قلب قاسٍ إلا وتراه في غفلة، إلا وتراه معرضا عن الحق. الحق الظاهر الواضح الذي هو أوضح من الشمس في رافعة النهار تراه يعرض. هل هو يعرض لأن الأمر فيه بعد؟ لا. هل يعرض لأنه لم يذهب الأمر بعد؟ لا. لماذا أعرض؟ لأنه صاحب قلب قاسي، قلبه ملئ بالهوى، فلما ملئ بالهوى صار غافلا عما يصلح نفسه معرضا عما ينجيه. يرى الحق بعينيه ويتبع الحق بأذنيه. الطبيعي ان يثبت فلماذا لم يقبل؟ لأن القلب ملي قسوة وغير ضغط، ويرى أن الحق ما هو عليه، أما من سواه فهو أحوج إليه وليس العكس. من سواه أحوج إليه، الناس يأتونك هم يحوجون إليه، فإذا جاء رحمه فأراد أن ينصح أو أن يرشد يقول ما أرشد. طبعا أنت لم تفهم الأمر جيدا، اذهب وتعلم وتعلم، أما أنا فأنا أنا أعرف ما أنا عليه. هذه الأصناف كثيرة بين الناس، مع أن هذه الأمة ميزة عن سائر الأمم بأنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، تميزت عن جميع الأمم. في الأمم السابقة من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لم تكن الأمة قد وصفت بذلك. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولم يجعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصورا على العلماء، بل ينبغي ألا تأمر إلا بالعلم وألا تنهى عن شيء إلا بالعلم. هذا هو الذي ينبغي أن نتوفر فيه. إذا الأمة كلها تجتمع في هذا الأمر، تنصحني اليوم وأنصحك غدا، تأمرني اليوم وآمرك غدا، وهكذا. فالحق يكون قائما بين هذه الأمة ما دام هذا الأمر قائما. ينبغي على المؤمن الصادق الذي يحرص على الخير أن يبغض الكبر وأن يبغض المتكبرين وأن يدرب نفسه على السهولة واللين. والله يا هذا لا يقلل من قدره ولا يضع من منزلته ابدا، والله لو نصحك صبي صغير ما دام قد جاءك بالحق حقا تقبله، لانك اذا لم تقبله فهذا يعني انك ترائي وانك لست مخلصا لله عز وجل وانك متكبر. وهذه صفات شنيعه لا ينبغي للمؤمن ان يتصف بها، بل ابن الحق ما دام ان الحجاه بذلك الحق قد جاء به مدعوما بادلته. فان مثلا قال قائل: والله كنا نظن فيك كذا وكذا، فاذا الناس ينصحونك قل لهم: وما ذلك الامر؟ يعني هل كنتم تظنون فيا أنني قد بلغت نقطة الكمال؟ الكمال عجيب، ولم أعصم إلا الأنبياء والرسل، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكل إنسان يعلم ويجهل، وكل إنسان يصيب ويخطئ، لكن منا المصيب ومنا المستكبر، هذا هو الفرق فقط. لكن إن كان الناس يعتقدون الكمال في واحد بعينه فخطأ فيه، أما هو فينبغي أن ينبه الناس أن يعلمهم أنه يقبل الحق إذا كان بأدلته، ويعلم من يستمعون إليه إذا رأيتموني أخطأت في مسألة فعلموني. فإنه ينبغي أن يكون الحق بيننا، لا يعني أن أكون أنا الطائر بهذا الحق أو أن يكون واحد منكم، هذا لا يعنيه. المهم أن يكون جميعا على الحق وأن يكون الحق بيننا. هذا أمر لا تدركه، ولهذا في حديث العباد المثالية التي روى الإمام أحمد وغيره، أولا الإمام أحمد زيادة مهمة جدا في صفة هذا الحديث، وكلكم يعلمون حديث التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، في آخره لفظة قال فغفرنا فيها: فإنما المؤمن كالجمل الألف حيثما قيل انقاد، حيثما قيل انقاد. طبعا لا يكون المعدة، لا يكون بهيمة يسحب ويقال، لا يكون له المعنى، مسألة الحق كره ليس، يعني حيثما قيل الحق انقاد له، وإلا فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه متى سحب ماذا قيل انقاذ؟ لا ولا يكون هذا اصلا، انما المؤمن فانما المؤمن من جمل الالف حيث منصيب الصاد، اي حيث منصيب بالحق وللحق ما الذي ينبغي عليه ان يفعله اذا كان مؤمنا صادقا ينقاد؟ هذا من اهم صفات المؤمن. بل اذكر لك حديثا يعكس لك صوره طيبه ترفع علينا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذه الصوره يرويها لنا النص من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا أقول أبدا. فقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا مدى التأثر بهذا الفعل. بعض الناس من الممكن أن يقول: خبير من كده لعشر سنين في طب ما يقول لي كده بالبوق، يعني مش كده لازم ياخد ويزيد الأرض، يعني في إيه يعني؟ هو أنا مش شباب في عروض ما يروحش يعني في إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن هؤلاء أقوام تربوا ما أن قطع يده في أصبعه وأخذ الخاتم وطرحه إلا وتأسلم، بل شعر بجرف خصلته حتى وصل الأمر إلى أنه ترك لنزاع الحلال بالخاتم. ما الذي حرم عليه أن يتركه؟ لكن يحرم عليه أن يلبسه خاتمه أو أن يبيعه أو أن يستطيع بثمنه. لكن انظر يا مدى التأثر بموعظة، وعظه قولا وعملا، نزع الخاتم من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جنة من النار فيجعلها في يده. فنصح الناس لكنه أبى أن يمد يده إلى الخاتم مرة أخرى، لا يستمعني أبدا. وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم قلوب ظاهرة نقية متواضعة، يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد به الا الخير، يعلمون انه ما شاءه الا هادئا وهديا، فهو لا يفعل الا ما يهديه ولا يقدم لهم الا ما يهديهم. هم يعلمون ذلك جيدا. فاذكر لك حديثا في الصحيح يرويه كعب بن عشرة رضي الله تعالى عنه، والحديث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: لقياني كعب بن عجرة فقال لي: الا اهدي لك هديه؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم يسلم. في رواية البخاري: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تاب الله وأنبه، هذه صيغة من سبع سير صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقول قائل: إذا أنا كنت أقولها خطأ، أنا خطأ أن أقول في العالمين إنك حميد مجيد، هل يعني صيغة الخطأ؟ الذي يعنينا فقط ونركز عليه ألا نبتدع صفة أو صيغة لم ترد أصلا، أو أن نركب صيغة من مجموع هذه الصيغ السبع، هذا ممنوع وهذا ممنوع، لكن لك أن تختار صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه إحدى هذه الصيغ. أعود إلى الحديث. في رواية البخاري لما قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ قال له: بلى فأهديها لي. لو انه قال بلى وسكت لتم الجواب، نعم يتم الجواب، بلى يعني اعطني هذه الهديه. انظر الى مدى التشعب مدى الشبيهات في هذه الهديه، بلى فاهديها لي، يعني تكفي ليه؟ مجنون. انظر الى مدى الشرط لا لكن طبعا لا تقبل عبد المتكبر يا اخي انا وهي لك هديه ومن سمينك والا عندك تقول شتان بين صورتين الا وهي لك هديه فلا تاتيها لي هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم برحمته الواسعه بل من تتمة عبادته على المأمور منهي أن يتحلى به في هذا المقام أنه لا يكتفي بمجرد أخذه للهدية وقبوله المصيحة بل ينبغي أن يقول من يقول لكلام الناهي جزاك الله خيرا هكذا فيحفظ الذي أعطاه النصيحة يحفظه في أن يأتيه مرة بعد أخرى وهذا لماذا؟ لأنه سيدعو له يتلقاه بالإرحاب والبشر يتلقاه بالقبول والرضا ثم هو بعد ذلك يدعو له إذا أنا لن أتوب سأنزلك سأعلمك من الخير الذي علمنيه الله عز وجل هذه الحمد لله الزارق الواسع الشاسع بين الشخصين متكبر فرق واسع وكبير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال لشاعره جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء يعني لا يخرج مالا فيعطيه لا يذهب الى بيته فيعطيه هديه ماديه محسوسه ملموسه لا يكون قد اعطاه حقا اذا كونه يقول جزاك الله خيرا كانه قال له والله مهما قدمت لك من هدايا فلم اوفيك حقا ولم اعطيك قدرا لأنني أعجز ما يكون عن الوكال بذلك أما والأمر كذلك فأنا أحيلك على من عنده ذلك أحيلك على الله عز وجل هو الذي يعطيك الجزاء الذي تستحقه مع أنه نصحه بنصيحة ولا يشعر بهذه القيمة إلا من يعيش مثله ينبغي أن نفهم هذا أنت كل بعض الناس مثلا يا أخي تصلي الجمعة أن تذهب إلى الإسلام لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك تقول يعني الصلاة طيبة والأمر جميل ويا أخي ربك رب يلوب يا أخي ربك رب يلوب والواحد رب أبيض وطيب وزيد بس بالبيضة والحمد لله يا أخي متابعين حتى تصلي الجمعة طب يا أخي بقول لك يا أخي الزمالك يا أخي الواحد بيتنفر الفضل الله أكبر ما شاء الله انظر إلى الثالث لا ثالث لو أنه تعلم تصحيح لفظ كان ينطقها خطأ يفرح ويتعب ويقول لمن صحح له جزاك الله خيرا بارك الله فيك لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما خلق للذنب إنما خلق للآخرة يعلم أن النصيحة التي بذلت له إنما أخذ بها بادلها فهو خير فيكون هذا حريصا على حيازة الخير لي وأكون أنا أذهب منه في ذلك أنا لا أكون بالعملات حينئذ بل ينبغي أن أكون عاقلا إن كان حريصا على حيازة الخير لي ينبغي أن أكون أنا أحرص أكون أنا اذكر ما عندك من الخير بارك الله فيك جزاك الله خيرا هكذا يا اخي لئن ولم تكن معي علمني مما علمك الله اذا لم تجد في خطري قولا او فعلا احمي وارشدني بارك الله فيك تخيل مدى الخير الذي يكون بين الناس اذا كنا كذلك الله المستعان والله في الناس يعني تراه يعني ينظر اليك وعينه يخرج منها الشرار الشرار وتراه يلتفت اليك وهو متغير لما والله ما اريد منك شيء انما اريد منك خير حتى يا اخي وارين اعرف قل لي بارك الله فيك جزاك الله خيرا حتى يقول لي لكن ما تبص نظرة بيها ومن من وماذا عندك ويعني لن أسمع بهذا في أبينا الأولين وأنا قضيت مبندي الفلاني 20 سنة وجابت الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني أنا ما أسمع بمثل هذا الكلام. وهكذا من الاعتراضات التي ولا تنهي الجوع ولكن ينبغي للمسلم الصادق أن ينبه نفسه عنها. المسلم الصادق يقبل الحق ويحرص على الخير ويكون دائما وأبدا في غاية من الحرص على أن يكون في الحالة التي يحبها الله عز وجل ويرضاه عنه. قل قولي هذا الحمد لله رب العالمين على عظيمة المتقين والأقوال على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد عرفنا أن الأمر الناهي والمأمور والمنهي كلاهما يشتركان في الكثير من الصفات، ومن ذلك أنه ينبغي على الإنسان إذا علم شيئا من الخير أو علم شيئا من الخير أن يحول إلى ذلك إلى واقع عملي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدوة العملية قولا وعملا أعظم أثرا وأبلغ في الإفادة. وعلى العكس إذا كان الإنسان يعاكس ذلك الأمر فإنه يكون فتنة للناس، يكون وبالا على الناس، يأمر بما لا يأمر به وينهى عما لا ينتهي عنه فيكون فتنة لغيره. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر وشدد فيه وبالا. فجاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو حميد فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا في موعظة قط كما غضب مثل غضبه يومين. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوتر فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا التعليم النبوي ينبغي أن يتبع، يضع القاعدة العامة ينبغي على العلم أن يلتزموا بها في صلاتهم. إذا أراد أن يقيم لكنك ترى نفاقا عمليا ظاهرا واضحا يتقدم الإمام يحسن صمته يكمل الآيات يأخذه الخشوع المبرور فيبكي ويتأثر. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخي، هل أنت كذلك إذا خلصت بيتك؟ هل أنت كذلك إذا رفعت بين يدي ربك في بيتك في خلوتك؟ فراهم يخلق الآيات ويخلق من الصلاة والصلاة. أين الخشوع؟ أين حسن الصوت؟ أين التوفيق؟ ذهب. لماذا ذهب؟ لأنه في وراء الناس نفاق عملي ظاهر واضح، لكن لو أنه ألزم نفسه بما ثبت في الكتاب والسنة لاستفاد ولا أفاد. من أنت إمام يجب عليك أن تصدق على ذلك. هذا لا بد منه، وهذه قاعدة عامة. بل يقول على السلام كما تعلمون أن قصة معاذ بن جبل صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، القصة مشهورة معروفة في وادي البخاري. عنف معاذ تعنيفا شديدا فقال: فتان فتان فتان. قالها ثلاث مرات. يقول عن معاذ بن جبل حين فتح سورة البقرة: فلم يحتملها ان الله فخرج وذهب يحكمه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ هل قال له: ولماذا انت واقف؟ انت واقف بين يدي ربك يا هذا، اتوسم الدنيا على الاخره؟ هذا نسمعه كثيرا من بعض المتفيقين، نسمعه كثيرا من بعض الشباب الذين يظنون انهم يحبون الصلاه ولا يعلمون انهم ينفرون الناس وانهم يتسببون في ان الناس يخرجون الصلاه. انظر الى رجل يقول: اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطير منه. هذا هو السبب. فماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ غضب غضبا شديدا فقال: يا ايها الناس ان منكم منفرين، فايكم قعد عنه، فايكم اما الناس فليوجد الارض الذي يقربه يمسا فليوجد، فان من ورائه الكبير والضعيف ولا حاجه. فالتنفير عن دين الله عز وجل ممكن ان يكون بالقلب او الفعل. هو لم يذهب الى ان يقول له اترك صلاه الصبح، لا تاتي الى المسجد، لن يفعل ذلك، لكنه فعله بلسان حاله، لانه لم يجرؤ ان يفعل هذا بلسان مقاله، لكنه فعله بلسان حاله. إذا لا ينبغي للإنسان أن يقع في مثل هذا الأمر، ينبغي أن يكون دقيقا وأن ينظر إلى أقواله وأفعاله وألا يكون فتنة لأحد من الناس بقول وفعل. هذا أمر لا بد منه، وإلا كانت العقوبة في غاية من الشدة. في صحيح الحديث أسامة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغضب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه، يعني تخرج أمعاء بطنه، فيبوح بها كما يبوح الحمار بالرحمة، فيجتمع إليها النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ فيقول: ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، فكنت آمر بالمعروف وآتي وأنهى عن المنكر وآتي. يعني أنت تقول: يا أخي صلي، يا أخي صلي، إن شاء الله هذا أمر طيب. فإذا جاء وكنت أنت الإمام فطولت عليه، هل تعرف بعد ذلك؟ بل هو إذا رأك من بعيد فيولي الإبرام ويمشي من طريق آخر. هل قال له يا ابن أبي صلى الله عليه وسلم صلي؟ هلم إلى الصلاة؟ لكنه أمر بالمنكر بحاله حينما وجد منه امرا يخالف المعروف الذي كان ينبغي ان يمتثل له قولا وفعلا. وفي المقابل انظر الى امتثالك للشرع وانضباطك بالادله الشرعيه قولا وعملا، تحبب الناس في الدين، تدعوهم الى الله عز وجل من غير ان تنطق بكلمه او ان تذهب اليه وانت في مكانك في حياتك العمليه. تحبب الناس في دين الله عز وجل، يدخلون دخولا سريعا في طاعه الله عز وجل، ومن كان كافرا لعله يدخل في الاسلام بسببك انت بقول منك او بفعل. الذين دخلوا في الاسلام في عهد الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف دخلوا؟ دخلوا بحسن اخلاقهم، بعظمه وحلاوه اسلامهم، بدينهم وسهولتهم، بابتسامتهم ورجلهم، بخلقهم الرفيع العظيم، دخلوا في دين الله عز وجل. فضرب البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنه في الثلاث، قام الحرب اثر بعض الكفار فلما عاشوا في الناس بين الصحابه وعاينوا أقلامهم قولا وفعلا أحبوا الإسلام فدخلوا فيه ثم دخلوا الجنة وهم الذين يشيئ بهم مقيدين بالأقلام وهم عدونا في الكفر. هل جاء واحد تعرض عليهم الإسلام فقط إنما جلسوا بين المسلمين وهم قصارى فلما رأوا حلاوة ذلك الدين وعظمة ذلك الدين وقد تمثل ذلك في أخلاقهم قولا وفعلا دخلوا فيه لما يعد وجل. هذه مسألة مهمة جدا. الدعوة إلى الله عز وجل بالتوفيق في العملية قولا وفعلا فاحرصوا على ذلك وإن شاء الله أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الصفة وإن شاء الله عز وجل من الجمعة القادمة أدخل في الوجه الثالث وهو ما يتعلق بأولى المقدمات والمنهيات. أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما وفقها وأن يرزقني وإياكم حسن الاستماع حسن الفهم وحسن العمل حسن الدعوة إليه وأن يختم لنا جميعا بخاتمة الخير والهدى والفلاح وأن يدخلنا الجنة في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.